البوابة التي تدخل الإسلام من خلالها هو الوحي، والوحي ليس مقصورا على القرآن وحده عند جماهير أهل العلم، بل السنة أيضا من جملة الوحي. والعلماء عندما يذكرون قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يقولون جميعا الذكر قرآن وسنة، الذكر قرآن وسنة وليس الذكر هو القرآن وحده. فالوحي هو الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى.